قيل من راع وقيل من راع إلى ربك يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني ثم كان خلقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك للقادر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني ثم كان علقا فخلق فسوى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أيحسب الإنسان أن يترك سدى Thank you. كان علقا فخلق فسوى فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى السماء وإذا القبور باسرة وإذا القبور باسرة علمت نفس ما قدمت وأخرت الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله وما ندريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس يومئذ لله إذا زلزلت الأرض يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحرك أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها الله العظيم الفاتح.